بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 13 من محاضرات تفسير سورة التوبة. لكي يتصل حديثنا في المحاضرة السابقة ما حديثنا في هذه المحاضرة، نبدأ بسرعة مع قول الله جل جلاله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. النفاق مخالفة الظاهر للباطن، أن يظهر المنافق خلاف ما أسر في قلبه وفي ضميره. النفاق كما تعلمون نوعان: نفاق أكبر أو نفاق اعتقاد، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ما لم يتوبوا قبل موتهم باب التوبة مفتوح، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نوع الثاني من النفاق نفاق عمل، نفاق أصغر، وهو التلبس ببعض أعمال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان في القلب. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، ومن خصالهم أيضا: إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. هذه بعض خصال النفاق، من تلبس بشيء منها مع بقاء أصل الإيمان في قلبه كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وهؤلاء إذا كان المنافقون النفاق الأكبر كانوا أضر شيء على الأمة والملة، فإن أصحاب النفاق الأصغر كذلك لهم عندهم من السوء ومن الإضرار بمن يخالطهم كذلك ما لا تصفه الكلمات. إن هؤلاء يمدحونك في ضجة ويخونونك في صمت. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك، يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى منك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي متشابهون فيه وصفا وعملا. فأهل النفاق رجالا ونساء يتشابهون في صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، كما قال تعالى: ذرية بعضها من بعض. ثم بين وجه هذا التشابه فقال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إن بعضهم يأمر بعضا بالمنكر كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد والفجر في الخصومة ونقض العهد ونحو ذلك، كما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وينهون عن المعروف كالجهاد في سبيل الله وبذل المال في سبيل الله للقتال، وقد قص الله ذلك عنهم في كتابه الكريم، فقال جل من قائل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. واقتصر جل جلاله من منكراتهم الفعلية على الامتناع عن البذل، لأنه شرها وأضرها وأقواها دلالة على النفاق، كما أن الإنفاق في سبيل الله أقوى دلائل الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الصدقة برهان. نسوا الله فنسيهم، أي نسوا أن يتقربوا إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فجازاهم على ما فعلوا بحرمانهم من لطفه وتوفيقه في الدنيا ومن الثواب في الآخرة. النسيان ضد الذكر والحفظ، هو مشترك بين معنيين، بين ترك الشيء ذهولا وغفلة أو ترك الشيء مع التعمد، أن تتعمد تركه كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تقصد الترك والإهمال. فمعنى نسوا الله فنسيهم أي تركهم ولم يوفقهم إلى ما وفق إليه المؤمنين الصادقين. فالله جل وعلا يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ابن كثير يقول في قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نعاملهم معاملة من نسيهم. فإن الله تعالى لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما قوله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أو قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي نترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا، يتركهم في النار أو يتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء هذا اليوم. قد سئل أحد أهل العلم من المعاصرين كيف نجمع بين قوله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. فكان جوابه النسيان المذكور في الآيتين مختلف. النسيان الذي نفاه الله عن نفسه النسيان بمعنى الغفلة والذهول، والله جل جلاله منزه عن ذلك لأن هذا النوع من النسيان نقص وعيب. أما النسيان المثبت لله سبحانه وتعالى فمعناه تركهم في الضلال، إعراضه عنهم جل جلاله، تركهم في العذاب، هذا من باب المقابلة والمجازاة. لما تركوا أوامره وأعرضوا عن ديني تركهم الله وأعرض عنهم. فكلمة النسيان كلمة مشتركة تفسر في كل مقام بحسبه. إن المنافقين هم الفاسقون، المنافقون الناكبون عن صراط الله المستقيم المائلون إلى سبيل الشيطان، هم أكثر الناس فسوقا وخروجا عن الفضائل. إن المنافقين هم الفاسقون، أي أكثر الناس فسقا وخروجا عن أصل طاعة الله عز وجل، وإلا فقد ورد الوصف بالفسق لأصحاب المعاصي كالذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك. ثم بين الله جل جلاله ما أعده لهم ولأمثالهم من العقاب فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يصلونها ماكثين فيها أبدا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، أي إن نار جهنم فيها من الجزاء، فيها من اللظى ومن السعير ومن النكال ما يكفيهم عقابا لهم في الآخرة على أعمالهم، وكفى بجهنم سعيرا. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ثم قال ولهم عذاب مقيم غير عذاب جهنم، كالسموم الذي ينفح وجوههم، الحميم الذي يصهر ما في بطونهم، الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، حرمانهم من لقاء الله وكرامته والحجاب دون رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أي أنتم أيها المنافقون المؤذون لله ورسوله والمؤمنين شأنكم كشأن من سبقكم من المنافقين الذين خلوا من قبلكم في أقوام الأنبياء السابقين. لقد فتنتم بأموالكم وأولادكم كما فتنوا، وغررتم بدنياكم كما غروا بها، لكنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم أموالا وأولادا، وكان جل مطلبهم وغاية سعيهم التمتع بنصيبهم وحظهم الدنيوي من الأموال والأولاد، فأطغتهم الدنيا وأغرتهم لذاتها وشهواتها، وأهواؤها. لم يكن لهم في حياتهم مقاصد شريفة كالتي يقصدها أهل الإيمان بالله ورسله من إعلاء كلمة الحق وإقامة ميزان العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاستمتعوا بخلاقهم كما فاستمتعتم بخلاقكم أي حظكم ونصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، دخلتم في الباطن كما دخلوا، على ما بين الحالين من الفوارق التي كانت تقتضي أن تكونوا أهدى منهم سبيلا. إنكم حذوتم حذوهم وسلكتم سبيلهم مع توافر الدواعي لكم وعندكم على فعل ضد ما تعملون. النتيجة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إن المستمتعين بخلاقهم وحظهم، الخائضين في الباطل، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الذين استدبروا الإيمان وراء ظهورهم، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم الدنيوية فكان ضررها أكبر من نفعها لهم. إنما يريد الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم حبطت أعمالهم في الآخرة، لأن الله جل وعلا لا يقبل عملا إلا إذا كان منبثقا من مشكات الإيمان. إن الإيمان شرط في صحة جميع الطاعات، شرط في قبولها، كما لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل عبادة بغير إيمان. نعم، لقد أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم، وحبطت أعمالهم، بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ابن عباس يقول في هذه الآية: هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال، هذا عكرمة الذي يروي عنه: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فمن؟ وهل القوم إلا أولئك؟ ثم نبههم وحذرهم سوء عاقبة أعمالهم فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم خبر الذين كانوا من قبلهم حين عصوا رسلهم وعتوا عن أمر ربهم فأخذهم العذاب كالطوفان الذي أغرق قوم نوح والريح العقيم التي أهلكت عادا قوم هود والصيحة التي أخذت ثمود والعذاب الذي هلك به النمرود الذي حاول إحراق إبراهيم والخسف الذي نزل بقرى قوم لوط. وقد قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما كان من سنة الله ولا من مقتضى عدله وحكمته أن يظلمهم فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إن الله جل وعلا قد أعذرهم وأنذرهم ليجتنبوا هذا المصير الأسود لكنهم كانوا يظلمون أنفسهم بجحودهم وعنادهم وعتوهم عن أمر ربهم ورسله. فالله جل وعلا وعظ هؤلاء المنافقين المكذبين بالرسل يقول لهم ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل كقوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا نبيهم وعقروا الناقة وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وكيف أصابتهم الرجفة وأصابهم عذاب يوم الظلة والمؤتفكات وهم قرى قوم لوط وكما قال تعالى والمؤتفكة أهوى أي الأمة المؤتفكة والغرض أن الله جل وعلا أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فما كان الله ليظلمهم بإهلاكه إياهم لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. بعضهم أولياء بعض الولاية ضد العداوة تشمل ولاية النصرة ولاية المحبة والأخوة والمودة وهذا للمؤمنين والمؤمنات ونصرة المؤمنات للمؤمنين تكون فيما دون القتال من الأعمال المتعلقة بتعبئة الجيوش من الأمور المالية والبدنية. وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة يخرجن مع الجيش يسقين الماء ويجهزن الطعام ويحرضن على القتال ويرددن المنهزم من الرجال. حديث أنس تقول نعم يقول لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما يعني أي الخلاخل تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. حديث متفق عليه. وهذا كان قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن. فالمقصود أن هذا ثابت في خروج النسوة في يعني في الحرب في الجهاد في سبيل الله لمساعدة المجاهدين ومؤازرتهم في الأعمال اللوجستية كما يقولون. لاحظوا شيء، الله جل وعلا قال في وصف المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وقال في وصف المنافقين بعضهم من بعض. فارق دقيق يحتاج إلى تأمل. المؤمنون بينهم أخوة صادقة، بينهم مودة صادقة، بينهم تعاون وبينهم تراحم. حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم جماعتهم بالجسد الواحد وبالبنيان يشد بعضه بعضا، فبينهم ولاية النصرة في الدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلمة الله. أما المنافقون يشبه بعضهم بعضا في الذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في الريبة، في الشك وما يتبع ذلك وينبني عليه من الجبن والبخل. وهذا بطبيعة الحال يمنع من التناصر ببذل النفس والمال، وقصارى ما يفعله بعضهم لبعض التعاون بالكلام وبما لا يشق من الأعمال. ومن ثم أكذب الله منافق المدينة في وعدهم لليهود بنصرهم على النبي والمؤمنين. نعم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لقد وصفهم بخمس صفات وهي تضاد ما وصف به المنافقين، أنهم يأمرون بالمعروف ولكن المنافقين يأمرون بالمنكر، أنهم ينهون عن المنكر ولكن المنافقين ينهون عن المعروف، أنهم يؤدون الصلاة بخشوعها وإخبات قلوب لله جل جلاله، لكن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعطون الزكاة المفروضة لكن المنافقين يقبضون أيديهم، وإن بذلوا شيئا فهم يبذلونه رئاء الناس. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم يتخذون ما ينفقون مغرما ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، عليهم دائرة السوء. أن المؤمنين يستمرون على طاعة الله بترك ما نهوا عنه وفعل ما أمروا به، لكن المنافقين فاسقون خارجون عن طاعة الله، أولئك سيرحمهم الله في الدنيا والآخرة، يوفقهم إلى طاعته ويثيبهم عليها. يقابل هذا نسيانه للمنافقين ولعنه إياهم. إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يمتنع عليه شيء من وعده ولا وعيده، وهو حكيم لا يضع شيئا منهما في غير موضعه. ثم بين الله جل وعلا ما وعد به عباده المؤمنين فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الجنات البساتين الملتفة الأشجار التي تجن ما تحتها، أي تستر ما تحتها، تغطيه وتستره. ولا شك أن جريان الأنهار من تحت أشجارها يزيدها بهاء وجمالا. ومساكن طيبة في جنات عدن، الدور والخيام التي يطيب لساكنيها المقام فيها لاحتوائها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن أي جنات إقامة واستقرار، فهي جنات الإقامة والخلود، جنة الخلد، جنة المأوى. ورضوان من الله أكبر، وهو مقام رؤيته تعالى التي تكمل بها معرفته. ورضوان من الله أكبر، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة الزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم في دار الكرامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ذلك هو الفوز العظيم الذي يجزى به المؤمنون المخلصون، لا غير، من حظوظ الدنيا الفانية التي يتكالب عليها المنافقون. ثم قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الجهاد استفراغ الجهد والوسع في مدافعة العدو درءا للحرابة وكفا للعدوان ونصرة للمستضعفين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمجاهدة أنواع: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالجهاد باللسان وبالمال أظهر أنواع الجهاد في واقعنا المعاصر. وقد قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن. فالجهاد باللسان إقامة الحجة والبرهان، والجهاد باليد من أجل دفع الصائل ودرء الحرابة وكف العدوان بكل الوسائل الحربية المتاحة. فبعد أن وصف الله المؤمنين بشريف الصفات ووعدهم بأجل الثواب وأرفع الدرجات، أعاد الكرة إلى تهديد المنافقين وإنذارهم بالجهاد إنهم استرسلوا في إظهار ما ينافي الإسلام من الأقوال والأفعال، واسترسلوا في استطالتهم على جماعة المسلمين وعدوانهم عليهم. فأمروا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ابذل جهدك في مقاومة هاتين الطائفتين اللتين تعيشان بين ظهرانيك كما يبذلان من جهد في عداوتك. ولاحظوا، اتفقت الأمة على أن المنافقين يعاملون بأحكام الشريعة كالمسلمين الصادقين، فلا يقاتل المنافقون إلا إذا ارتدوا على أدبارهم وأظهروا كفرهم، أو بغوا على جماعة المسلمين بالقوة، أو امتنعوا من إقامة شعائر الإسلام وأركانه. وابن عباس كان يقول: جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان، أي بالحجة والبرهان. لقد عصموا دماءهم وأموالهم بكلمة التوحيد التي تترسوا بها، وحسابهم على الله عز وجل. يبقى جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان، أي بالحجة والبرهان، وهو جهاد فيه مشقة عظيمة، لأنه موقف وسط بين الرحمة واللين للمؤمنين المخلصين وبين الشدة في قتال الأعداء المحاربين. هذا جهاد مع المنافقين يجب فيه إقامة العدل واجتناب الظلم. وقد أثر عن عمر أنه قال: أذلوهم ولا تظلموهم. في هذه الغلظة على المنافقين تربية لهم وعقوبة، يرجى أن تكون سببا في هداية من لم يطبع الكفر على قلبه، من لم تحب به خطيئات نفاقه، فتقطيب الوجه في وجوههم تحقير لهم وحمل لهم على التوبة وعلى الإنذار وعلى الانكفاف عما هم فيه من السوء عندما يرون وحشة وكفرارا في وجوه المؤمنين من حولهم. فمن يرى أنه محتقر بين قومه يضق صدره ويحاسب نفسه ويثب إلى رشده ويتوب إلى ربه، وقد كانت هذه السياسة الحكيمة سببا في توبة أكثر المنافقين وإسلام آلاف الآلاف من غير المسلمين، ومأواهم جهنم وبئس المصير، لا مأوى لهم يلجؤون إليه إلا دار العذاب التي لا يموت من آوى إليها ولا يحيا، وبئس المصير ساءت مستقرا ومقاما. اجتمع لهم عذابان، عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة، وعذاب الآخرة بأن تكون النار هي المأوى وهي المثوى وهي المستقر الأخير. ساءت مستقرا ومقاما. وقد أعد الله لهم فيها من الأغلال والنكال والجحيم نار تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. إلهي، توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.